الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وتشريفا وثناء، المتصف بصفات الكمال عزة وقوة وكبرياء، به نصول وبه نجول وبه نؤمل دفع الكروب شدة وبلاء، ودرء الخطوب ضنكا ولأواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أفضل هذه الأمة جهادا وفداء، وأعظمها قدوة واصطفاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين ضربوا أروع الأمثلة صفاء ووفاء وطهرا ونقاء، والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم اهتداء واقتفاء، صلاة لا تطاولها أرض أرضا ولا سماء سماء، وسلم تسليما يزيدنا بهجة ونورا وضياء. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هي كلمات تقال في كل عام مضى، ونقولها في كل عام جديد، ولقد رأينا في عامنا الذي تصرم أقواما ذلت بعد عز، وعزت بعد ذلة، ومرضت بعد صحة، وصحت بعد مرض، وهانت بعد كرامة، وكرمت بعد هوان، وفزعت بعد أمن، وأمنت بعد فزع. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولا يدوم على هذه الدنيا حال، فسبحان من يغير ولا يتغير. عام كامل تصرمت أيامه، هي رأس مالنا في هذه الحياة الدنيا. وما هذه الدنيا إلا تقلب بين يقظة ونوم، وليل ونهار، وسرور وحزن، ومشي ووقوف. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: جعل الله الليل والنهار يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده عز وجل، فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار، ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. قال قتادة رحمه الله: فأروا الله تعالى من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان، يعني هما راحلتان دابتان. قال: فإنهما مطيتان تحملان الناس إلى آجالهم، تقربان كل بعيد، وتبليان كل جديد، وتجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأعمارنا تطوى وهن مراحل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها حاد إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. عام كامل تصرمت أيامه، كل يوم يمر، بل كل ساعة تمضي كلها تدني من الأجل. يسر المرء ما ذهب الليالي، وإن ذهابهن له ذهابا. العقلاء يتبصرون في مضي الدقائق والساعات، يرون أنها مراحل يقطعونها إلى الدار الآخرة. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، أو 10,000 يوم أو 20,000 يوم. قال: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كما قال الحسن البصري رحمه الله. فالعقلاء يعلمون ذلك، يعلمون أن الحياة إنما هي مجموعة من الساعات، يسيرون بها إلى الدار الآخرة، حتى يبلغوا آخر نفس يتنفسونه، وآخر لقمة يأكلونها، وآخر شربة يشربونها، وآخر خطوة يخطونها، وآخر لباس يلبسونه. وترى الناس ربما مات أحدهم في سيارة، فصارت هذه آخر سيارة ركبها، وهذا آخر ثوب قد لبسه، وذلك طعام، وذاك شراب، هو آخر ما كان عليه في هذه الدنيا. إن مضي الليل والنهار يباعدنا من الدنيا ويقربنا إلى الآخرة، فطوبى لعبد تنبه لذلك. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، ثم قال لي: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. عام كامل تصرمت أيامه وتفرقت أوصاله، وقد حوى والله بين جنبيه حكما وعبرا وأحداثا وعظات. فلا إله إلا الله كم شقي فيه أناس، وكم سعد فيه آخرون. كم طفل تيتم، وكم من امرأة ترملت، وكم من متأهل تأيم. كم من مريض تعافى وسليم في التراب توارى. أهل بيت يشيعون ميتهم، وآخرون يزفون عروسهم. دار تفرح بمولود، وأخرى تعزى في مفقود. عناق وعبرات عند اللقاء، وعبرات تهل من لوعة الفراق. آلام تنقلب أفراحا، وأفراح تنقلب أتراحا. قوم كانوا يتمنون دوام تلك الأيام التي عاشوها من بهجتها وسرورها، وأقوام يتمنون سرعة تقضيها من حزنها وبلائها. أيام مرت على أقوام كأنها أعوام، وأعوام مرت على أصحابها كأنها أيام. نحن في هذه الدنيا، نحن كلنا في سفر، ما الذي نمضي به من الحياة الدنيا إلى الآخرة؟ لما وصف ربنا جل وعلا هذه الحياة الدنيا التي نعيشها قال سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع. ما هو المتاع؟ إنه ما يأخذه المسافر، يأخذ قليلا من طعام، وقليلا من شراب، وقليلا من لباس، وقليلا من مال، يتمتع بها، يتزود بها، حتى يبلغ من مرحلة إلى مرحلة. لذلك قال عز وجل: وما الحياة الدنيا. إنما الحياة الدنيا هي قنطرة تمرون بها إلى الآخرة، فأنتم ما بين خلقكم وما بين مستقركم الأخير تمرون بمرحلة اسمها الحياة الدنيا، فأنتم مسافرون. قال الله: وما الحياة الدنيا إلا متاع. متاع ماذا؟ متاع البقاء، متاع الفرح والسرور. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة والحياة والحياة والحياة حتى جمعت فصارت حيوان. وقال مؤمن آل فرعون لقومه، قال واعظا لهم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. أيها المسلمون، إن الشربة التي نشربها ثم نتبولها تقول لنا جميعا: إنما الدنيا متاع. إن اللباس الذي نلبسه ثم يجعلنا ننزعه لنستبدله بغيره يقول لنا لباسنا: إنما الدنيا متاع. إنما الصيف والشتاء اللذان يتعاقبان علينا يقولان لنا: إنما الدنيا متاع. من تأمل هذا علم أن الحياة ليست مسكنا ولا مستقرا. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، تركوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال داود الطائي رحمه الله تعالى، قال يوما لرجل من قومه: يا أخي، إنما الليل والنهار مراحل، مراحل تنزل بالناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديه فافعل. هذه الحياة الدنيا مراحل، مثل الأتوبيس الذي يمر بعدد من المواقف، يقف عند كل مكان ويحمل معه أقواما ويمضي بهم، أو مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد بعيد بالطائرة فيضطر إلى أن ينزل في مطارين أو ثلاثة ينتظر بها ساعات ليلحق بالطائرة الأخرى. فهو يتزود لكل مرحلة، يتزود في المرحلة التي هو فيها لأجل المرحلة القادمة. فيقول: إن استطعت في كل يوم مرحلة أن تقدم زادا لما بين يديه فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأن الأمر قد بغتك. أيها الأحبة الكرام، عام كامل تصرمت أيامه، فماذا أودعنا في عامنا المنصرم؟ إن أقواما أودعوا فيه أشخاصا اهتدوا على أيديهم إلى الإسلام، وأودعوا فيه مقالات نافعة نشروها في الانترنت أو غيره، وأودعوا فيه كتبا نفعوا بها المسلمين، أودعوا فيه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، أودعوا فيه فك كروبات عن إخوان لهم من المسلمين، أودعوا فيه كفالة لبعض الأيتام أو الأرامل، أودعوا فيه أكياسا من الأرز أو الطحين أو غيرها تصدقوا بها في سبيل الله، أودعوا فيه صدقات، أودعوا فيه بر والدين، أودعوا فيه أشياء حسنة تنفعهم وترفعهم يوم القيامة. وإن أقواما أودعوا فيه رشاوى وسرقات ونفاقا، أودعوا فيه شربا للخمر، أكلا للربا، تعاونا على الإثم والعدوان، أودعوا فيه ظلما للناس وأكلا لحقوقهم وأيمانا غموسا في محاكم وبخسا لحقوق الضعفاء. والله سبحانه وتعالى أعلم أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ينبغي على العاقل أن يحاسب نفسه، كم من يوم فضيل صيامه ما صمناه، وكم من ساعة فضيل قيامها ما قمناها، وكم من خير تيسر لنا فضيعناه. إذا كان الإنسان يندم على فرص تجارية أو وظيفية أو فرص اجتماعية، فتاة ذكر له أن يخطبها فتأخر فخطبها غيره، أو رجل خطب ابنتك فرددته ثم ندمت، أو سيارة أردت أن تشتريها ثم تقاعست وتكاسلت حتى اشتراها غيرك فربح فيها، أو غير ذلك. إذا كنا نحن نندم على أشياء فاتتنا في خلال السنة الماضية لم نعملها ولم نظفر بها، فينبغي علينا أيضا أن نندم على كل ساعة مرت بها بنا ما ذكرنا الله تعالى فيها، وأن يسارع الإنسان إلى الإصلاح. قال أبو الدرداء والحسن البصري رحمهم الله تعالى يقولون: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. قال بعض الحكماء: كيف يفرح من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله، وحياته تقوده إلى موته؟ وقال آخر: من كانت الليالي والأيام مطاياه سارتا به وإن لم يسر. من كانت الليالي والأيام هي مطاياه سارت به إلى الآخرة إلى الموت حتى لو ما عمل شيئا وإن لم يسره. نحن في الحقيقة أيها الأحبة الكرام في هذه الدنيا مثل الذين قد ركبوا في قطار، فهم إن قعدوا فالقطار يسير بهم إلى غاية معلومة، إن قعدوا فالقطار يسير، إن وقفوا فالقطار يسير، إن ضحكوا فالقطار يسير، وإن بكوا فالقطار يسير، إن وافقوا فالقطار يسير، وإن اعترضوا فالقطار يسير إلى غاية محددة. ونحن في هذه الدنيا كذلك، صحونا فالآجال تقترب، نمنا فالآجال تقترب، وقفنا فالآجال تقترب، رضينا فالآجال تقترب، سخطنا فالآجال تقترب، صمتنا، قلنا، زدنا، رقصنا، تعبدنا، عصينا، أطعنا، خالفنا، فالآجال تقترب. فما دامت الآجال تقترب، وأن الليل والنهار يسيران بنا وإن قعدنا، وأن الأيام تنتظرنا، فينبغي أن يعد الإنسان زادا، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها حاد إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها مراحل تطوى والمسافر قاعد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن يزرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، لكل زارع مثل ما زرع، ولا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن يقي شرا فالله وقاه، المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالسهم عبادة. لما حضرت الوفاة عبد الله بن مسعود بكى رضي الله عنه، قيل له: ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكي على فراق دنيانا؟ قال: والله ما على فراق دنياكم هذه بكيت، إنما أبكي على فوات صيام الهواجر يعني الأيام شديدة الحر وقيام ليالي الشتاء ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب التمر آكله. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: قام أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عند الكعبة، قال فصاح بأعلى صوته، قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنا جندب الغفاري، هلموا إلى أخ ناصح أمين. قال: فاكتنفه الناس وأقبلوا إليه: ما لديك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فسفروا طريق القيامة أبعد ما تريدون، فخذوا له ما يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور، صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، كلمة خير تقولها أو كلمة سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظيم، تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها، اجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الآخرة ومجلسا في طلب الحلال، والثالث يضرك ولا ينفعك فلا تريده، اجعل المال درهمين، درهما تنفقه على عيالك من حله، ودرهما تقدمه لآخرتك، والثالث يضرك ولا ينفعك فلا تريده. ثم صاح بأعلى صوته فقال: قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. خليلي، كم من ميت قد حضرته لكنني لم أنتفع بحضوري، وكم من ليال قد أرتني عجائبا لهن، وأيام خلت وشهور، وكم من سنين قد طوتني كثيرة، وكم من أمور قد جرت وأموري، ومن لم يزده السن ما عاش عبرة فذاك الذي لا يستنير بنوري. أيها الإخوة الكرام، لأهمية الأعمار التي نعيشها جعلها الله تعالى تقريعا للكفار يوم القيامة، فإنهم يقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل الله تعالى أعمارهم حجة عليهم في عدم اتباعهم. يقول ابن كثير: أي أوما عشتم في هذه الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به مدة عمركم؟ وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله من أن نعير بطول العمر. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة، أعذر إليه أي أزال عذره. الإنسان الذي تمر به السنين وهو لا يزال على شيء من المعصية، شيء من التقصير، أكل حقوق الناس، والموت لم يعاجله، إنما لا يزال يتأخر موته، يتأخر، يصل إلى 20 و30 و40 و50 و60، حتى أخر بعد بلوغه 45 سنة، والموت يناديه، والأيام تعظه، والآيات تنذره، ومع ذلك لا يزال مقيما على معاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قد أزال الله عذره. يوم القيامة ما له عذر أن يقول: يا ربي ما انتبهت، يا ربي غفلت. طيب غفلت 45 سنة منذ أن بلغت وأنت غافل، ما تذكرت يوما؟ يقول: قد أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. ولكن قد يكون أحيانا زيادة العمر زيادة في الفساد والضلال على الإنسان. قيل إن شيخا قد احدودب ظهره من كر الأيام والليالي، فمر على شاب لاهن فوعظه. هذا الشيخ الكبير قال: يا شاب، انتبه إلى حياتك، لا تزال في أوائلها، وربما أنت في أواخرها، من يدري، فاعتبر بذلك، فإننا قد كبرت سننا وعلمنا ما ينفعنا إلا طاعة الله تعالى. فوعظه، فضحك الشاب وقال مستهزئا: يا صاحب القوس، تبيعني قوسك؟ يعني يا صاحب حدبة الظهر، شبهه بالقوس الذي فيه الحبل أو الخيط ويرمى به. يقول: يا صاحب القوس، حدبة الظهر، تبيعني قوسك؟ فالتفت إليه الشيخ الكبير وقال: لا تستعجل، إن طال عمرك وأحياك الله سيأتيك قوس بلا ثمن، إن عشت حتى تبلغ عمري سيأتيك قوس بلا ثمن. والليالي من الزمان حبالة مثقلات يلدن كل عجيبة، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. يقول: مر الشباب علي سريعا، يقول: ما شبهته إلا بشيء كان في كمي ثم سقط مني. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا خطأنا وزللنا وتفريطنا. قولوا قولي هذا واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن العاقل الذي يريد أن يكون له أثر ونجاح في الحياة لا بد أن يكون له تخطيط لكل سنة أو لكل 6 أشهر يستقبلها من حياته. فينبغي على من كان يريد أن يكون له أثر وله مشروع في حياته ينفع أمته ويرفع الله تعالى به راية الدين، أو ينتفع هو أيضا فيما يتعلق بتجارته وماله وكسبه، ينبغي أن يعلم أنا ماذا عندي هذه السنة، ما هو تخطيطك، ما هو تخطيطك من الناحية العلمية، ما هي الدروس التي ستحضرها؟ هل اتصلت على بعض مكاتب الدعوة والإرشاد مثلا وقلت: ما هي الدروس التي في الحي عندنا؟ فقلت في نفسك: خلاص خلال هذه السنة سأحضر الدرس الفلاني يوم الأحد في العقيدة، ويوم الاثنين مثلا في التفسير أو في الفقه أو في غير ذلك. جعلت لنفسك دروسا مرتبة. طيب أنا خلال السنة الماضية كنت لا آتي إلى صلاة الجمعة إلا متأخرا، إذن خلال هذه السنة سوف آتي قبل الخطبة بساعتين أو نحو ذلك. طيب أنا خلال السنة الماضية ما كنت أختم القرآن إلا مرة كل 6 أشهر وختمته في رمضان، طيب خلال هذه السنة سأختمه في كل 2 شهر. إذن أضع برنامج من الآن، ما دام أنك في أول السنة ضع برنامجك واضحا من هذه اللحظة. أنا خلال السنة الماضية الكتب في مكتبتي قد علاها الغبار، لم أقرأ إلا شيئا يسيرا، طيب خلال هذه السنة ما هي الكتب التي سأقرأها؟ أحضر مجموعة من الكتب من المجلدات النافعة في أبواب متفرقة، إما في الفتاوى، فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، أو فتاوى الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، أو فتاوى غيرهما من علماء الأمة سواء في هذه البلاد أو في غير هذه البلاد. آتي وأحضر هذه المجلدات، أو التفسير أو غير ذلك. أقول هذا يقرأ في شهر محرم 400 صفحة، معناه كل يوم أقرأ 15 صفحة، هذا يقرأ في شهر صفر، هذا يقرأ في ربيع الأول. أضع لنفسي مخططا من البداية حتى أشعر أنني بعد نهاية السنة زدت ولم أنقص، وأنني قد ارتفعت ولم أنزل، وأني قد قربت إلى ربي عز وجل. أما يا أحبابي، لما يمر على الإنسان سنة كاملة ثم نقول له: ها ماذا قرأت، ماذا استفدت من سنة 1428؟ قال: والله يعني الحمد لله حضرنا كم محاضرة، وحضرنا خطبة جمعة هنا وهنا، وسمعت كذا شريط، ويعني الحمد لله. طيب ما هي الأشياء التي تعتبرها الآن في يدك تقول الحمد لله أنهيتها، أنا الآن قفزت صعدت في السلم، ما هي الأشياء التي فعلتها؟ قال: والله لا أذكر شيئا. اجعل لنفسك من اليوم، لا يؤذن عليك العصر، من اليوم إذا تريد أن يكون لك أثر في حياتك وتستفيد من عمرك، اجعل لنفسك من اليوم قبل أن يؤذن عليك العصر برنامجا تسير عليه، برنامج محدد بالأيام وبالأسابيع وبالأشهر، بحيث أنك في كل يوم تستيقظ تعلم ماذا عندك اليوم، ما هو الشغل، ترجع من صلاة العصر ليس تبدأ تفرقع أصابعك وتطلب شاي وقهوة أو تقلب التلفاز وتقول: ها متى يأذن المغرب، وتبدأ تتصل على أصحابك: أين تخرجون اليوم، أين تتنزهون. الإنسان ينبغي أن يرفع نفسه عن أن يضيع وقته سبهللا. أعمارنا والله نسأل عنها، وأنت أعطاك رب العالمين عقل، وأعطاك سمعا وبصرا وقياما وقعودا وأعضاء وجوارح، ينبغي أن يختلف واقع يومك عن واقع من هو مشلول شلل الرباعي، أو من هو مجنون في مستشفى المجانين، أو الإنسان الذي قد شغل بمرض ولده أو مرض زوجته فهو كل يوم والثاني في مستشفى. ينبغي ما دام أن الله تعالى قد فسح لك ويسر لك وجعل لك وقتا واسعا ويسر لك أمر مالك وأمر معيشتك، فينبغي عليك أن تستفيد من ذلك قبل أن يزول عنك، قبل أن يزول عنك. فرب قوم أصبحوا أغنياء وأمسوا فقراء، أو أصبحوا أصحاء وأمسوا مرضى، أو ربما أصبحوا أحياء وأمسوا موتى، من يدري عن ذلك. لابد من اليوم أن تجعل لك برنامجا يتضمن أشياء في الدعوة إلى الله، يتضمن أشياء في التكسب الدنيوي لك أيضا في البحث عن الرزق، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يتضمن أشياء في طلب العلم، أشياء في تطوير نفسك، أشياء في صلة رحمك، أشياء تتعلق بنصرتك للدين، في معرفتك لأمور شرعك. وليس هذا خطابا خاصا بمن هم ربما في 18 و20 و30، إنما هو عام لجميع الناس، عام لجميع الناس، حتى من بلغ 80 و90 ينبغي أن يجعل لنفسه برنامجا يحاول أن يسير عليه لأجل فعلا أن يشعر أنه تطور. وإذا نظرت في أحوال الناس وجدت أن الذين يستفيدون فعلا هم الذين عندهم خطط واضحة لحياتهم. وإذا لو تقول له ماذا عندك غدا يعلم ماذا عنده، ما يقول لك ها ماذا تقترح وش رايك أين نذهب، لا، يقول لك والله عندي غدا أبقرأ كذا وبأفعل كذا، وأنا مشرف على الموقع الفلاني ومخطط غدا إن شاء الله أن أذهب إلى الورشة الفلانية فإن فيها أقواما غير مسلمين سوف أذهب إليهم بكتب وأعطيهم إياها، هذا شغلي غدا، عندي 4 أشغال، إذا انتهت فأنا فارغ لك. أما أن تقول والله ما عندي شيء غدا، بكرة إجازة، أو سآتي من الدوام ظهرا ثم ليس عندي شيء، هذا والله قمة السفه في التعامل مع الحياة. الأمر الثاني أيها الإخوة الفضلاء الكرماء، أننا نستقبل خلال الأيام الماضية يوما كريما صامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن أهل الجاهلية وأن اليهود كانوا يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه، وذلك أنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك الله تعالى فيه فرعون وقومه، فكان أولئك يصومونه تعظيما له وشكرا لله عز وجل على أن أنجى الله تعالى موسى وأهلك فرعون. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال نحن أحق بموسى منكم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه إيجابا على الناس. ثم لما فرض صيام شهر رمضان انتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وقد جاء هذا في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة أيضا عند البخاري، فانتقل من الوجوب إلى الاستحباب وصار صيامه مستحبا. وصيام يوم عاشوراء يكفر، يقول عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يشابه الكافرين، لا أهل الأوثان وعباد الأصنام ولا أن يشابه الكافرين من اليهود والنصارى، فأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني أصومن التاسعة والعاشر. فينبغي على الإنسان أن يحرص إما أن يصوم يوما قبله التاسع والعاشر، أو يصومه هو ويصوم يوما بعده الحادي عشر، أو يصوم 3 أيام ليجتمع فيه أيضا أنه صام 3 أيام من كل شهر، كما جاء في حديث أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بصيام 3 أيام من كل شهر. ينبغي على الإنسان أن يحرص على ذلك وأن يحرص أولاده وأهله على صيامه. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يسخر جوارحنا لمرضاته. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، ولا تجعلنا ممن طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. اللهم أوزعنا شكر نعمتك وألبسنا لباس التقوى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل عامنا الجديد عام صلاح وفلاح للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق ضعفاء من خلقك، ليس لنا حول ولا قوة إلا بك. اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ملك يا حي يا قيوم يا جبار يا عزيز يا مهيمن يا سلام يا مؤمن يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم بمن نستجير وأنت المجير الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ من الذي يغيثنا وأنت الذي على كل شيء قدير؟ اللهم بمن نستجير وأنت المجير يا حي يا قيوم. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض. اللهم رحماك بنا، اللهم رحماك بنا، اللهم رحماك بنا، اللهم رحماك بنا. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، ربي لا نهلك وأنت رجاؤنا. يا أحق من ذكر، يا أعظم من عبد، يا أحلم من قدر، يا أولى من استنصر، يا أولى من استنصر. اللهم قد وقفنا ببابك، اللهم قد وقفنا ببابك، اللهم قد وقفنا ببابك، وأنزلنا حاجتنا بجنابك. قد رفعنا إليك أكف الضراعة ونحن موحدون مسلمون، قد اجتمعنا لطاعتك ربنا فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. يا من لا تضره معصية الصعاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. يا من لا يخاف جوعا ولا عطشا ولا حاجة ولا زوالا، ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك. إنا خلق من خلقك، إنا خلق من خلقك. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عاملنا بلطفك، عاملنا برحمتك، عاملنا بإحسانك، عاملنا بإحسانك، عاملنا بإحسانك. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا. لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. يا اللهم إنك حي كريم، تستحي إذا رفع العبد إليك يديه يدعوك أن تردهما صفرا خائبتين. فنسألك يا ملك، نسألك يا ملك، نسألك يا عظيم، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، سبحانك ما أعظمك وأمنعك، سبحانك ما أكملك وأكبرك، سبحانك ما أعزك وأقواك، سبحانك ما أحسنك وأجملك. اللهم يا حي يا قيوم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تردنا خائبين. ونحن في قبلة المسلمين وفي بلاد الحرمين الشريفين، ربنا لا تشمت بنا أعداءنا، اللهم لا تشمت بنا أعداءنا، اللهم لا تشمت بنا أعداءنا. ربنا أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا يا حي يا قيوم، واجعل فيما تنزله علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.